بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درتين كنا كارا كهي كقرآن سورة الأنبياء آية صدومي أفر الرجل كبا نهندا ورا بوا قد رابو فطر ربنا هاتاتسو درتين كنا أكنا جوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. أكن يجوران جل كبا آياته تدبرت كيستي آيات كونية رب دين غروا جهاد بطي آيات كونية أدلنا أمتا قرآن كجيب سيسو ورنبي ربي كجيب سيسو أدلة غوصة سجيه اتفيدي أتتي أدلة عقلية اتفيدت آية دران دبرت لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد تاجتو كيستي دليل عقلي دان أصوك قدلال تنتاتي قبرمان قبضكو جمالين جيرو جيتشو سلاني بيتن جيتشو دبتين أكو مثلا مس آيات نقلية كتابة في سنة كيسات رفت قل هاتوا برهانكم رقا كيسان فدا وان ربي اجت دبر منجر جتشو كان رتي مي رقا فدا رقا مالي وان قدن تابتني جتشو لي دبتت اكو مثلا سنت انسي آيات كونية سمي اومو دچي اومو دچي في سمي والت متنتو تاتتانا ادام بكسو ربي دبتت أكمسان غارين دجيكيسا دابو خلقني في قويا جي آدو كانهند دبتي دبري كوني آية كوني آجرانين نمني سمي تنالالي وفيد أرغم تنجدو كإسي أرغم سيزي كغبر من سحق قد أتو إيسا كهلقني قويا كانت أوفكون كشمسي في جيني أرجين كان كيسا ديمتو تكتير إسي والإنروين كراء فيك إراكمبان نظام دنياكم كاقجيليتم أكانت ديمكم أكانت تنتاني كأكانت أوفو تجرى جيتشو نمن قدقين تالي سين أرقى جيتشا آياتم كونية كان يولاد سيلا دچين تنقنما هو مغرسيته سمين تنقنما هو دروبسيته أفمان أبي أمتو كان دلقا يوك جد نتاتي نمن قدلالي كان رابيكو اندنده جيتشا أكن ما أولين ومن ربي تكفره دبيت أنا فرط عندن دين أقلي نساني اللي خن اللي قديلال عندن دين خن بيرد أبرانيد نبي محمد صلى الله عليه وسلم أما إر نجات أنا نتربص به ريب المنون إست أي نجدان شكي دعاء جتون أما دعاء إر راها غونا جتوي أجان أما دعاء إسر راها غونا أما نكيسا دعا خناف جيتشا ركتنا جيو يادن دوبا ربين سنرتي دي بسورة فسيتي مال جدان يوم كدوت اللي تاتي دوتي باسسين باتي متي جنان وانسين جلقا بمي متي دوتي يوم كدوت اللي تاتي ويتا مال جدو وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وما جعلنا وانغون نتي جرى ربين كينا سبحانه وتعالى نتي وانغون لبشر نوتوكو فنغون بشر جتوك أنا نكراغ وليا كانت تفيدون كوني للتعميم أكا إني نما خندق بطوف نما من تقول لي نما جد أمير والنجرو تقوم مالين دنيا تنكيستي نتساف انتاسفن من قبل كالخلد سيندرتي أسكيستي دنيا تنكيستي أبطه ساف انتاسفن جد دنيا تنكيستي أبطه نما تقوف انتاسفن ورس دورا مرتنو دواني تما دبراني أنبيوني كإسان اتأمنني في كإسان اتأمنوا دي دان اللين مرتنو دواني تما دبران جيجا آياتا كان ما رضت تجا قولنا دبر يا مدورة نبي الله خضر نجرى موضوع يجور رضت تجا تقولن آياتا تانا ور نبي الله خضر هنجيرو خضير هنجيرا منجيرو يجوكي ذاتي ويتا والأبن صحيحني نبي تهور أبو نبي تهور أبو رجل نبي تهور رجل صحيح نبي تهور رجل إيه نبي تهين جرمو هندو إجاد جولين دبيق أبا هندو إجن دليل لما لجنان آية خنفا آية تشد بنقر آية صديفة ترى تك آية تان وما جعلنا لبشر نوم تقوفون قونم أيا كان كما تهيها تهو سندرت كتهيف أبد تهين سنقون دنيا تنكيستي ور دنيا تنكيستي أبد تهين جيرو تقولين أتلي يودو تلي دبين وان هاروسين رفيمتي أفإن ميتا يوك أجلس جهيدو تتاتي فهم الخالدون ور أكنسين جيرو كن دنيا تنكيستي هفور أفجراتني أسكيس ستي هفو فجراتني ورسينا كان جركون أما دو أكسين جرانكون وفي دنيا تنكيس ستي أبته رافي كلا انتهو ججا انتهان إسان اللي مدوان أتي اللي مدو تقاف أجل كيغه ورسي دورا اللي أما دوراه أكار ماتي دو إيه دبري كوني وانباس إسنين بهي متي ججا سنفو اتنانسي كل نفس ذائقة الموت يلا شفت لبوتو لدمتو دعاتي دعاهن دندمتي دوت إسران هفتو إيغا نفسي تاتي إيغو ما نفسي تاتي أرغمتي أوممتي بودا دوت إسران هفتو ججو كل نفس ذائقة الموت شفت لبوتو تنمتو دعاتي الموت كأس وكل الناس شاربه كان جرى شاعر لله دوت تن كأس ما وايتلوغا نجرى كأس وايتلوغا نسنم نمرتنو وادوغ ماليو جراتا akku makasa rawadu gansan dugang gapto kutu dua san tu idechun imadu tajecha imadu sa sirran haftu jechu dubbi duba kanarra ega ayat tanabusu rabbi mal golere raddi warra rasulati sallallahu alaihi wasallam akkawan dut isanin harawata te duaiti e warre duaiti egu rabbi nadati raddi gode jechu ati dunke harawami isan nibe kanwan kanas نبالله إبراهيمين طائفان مرتي اتأمنت أهل الكتاب وري يهودان اللي اتأمنا نبي الله إبراهيمين وري نصارى اللي اتأمنا إردت واللولانيو يهودان اللي ما جيتي كين نجيت نصارى اللي كين نجيت دوب مرتي نو كين نجيت شوكنا اتأمنا نجيت شوكنا اندو قوم سوان نكون كإروان نجلانيمي دوب كستهود أولين دو اجيتشو سالين يأمنا دوئي جيتشو اللي نيامنا حتى إيسا اللي دوئي جيتشو نيامنا ري يهودان نتو أجيسي نتو فرنسي جيتي ورد كريستار اللي جرم رقوهم سي خا حقيقة واللالني مالي أك أمنتي جراتي مال جيتشو أمنا دوئي جيتشو أمنا أك أمنتي جراتي نتوار مسلم توتا مال جينا أول فودامي مالي هندوني كأجيسان سن إسامتي إسانتي فكيف فمي جينا اليوم تانا دبركون دوب ربنا يقرب من مرتين هندوا جتشو كانت نهيمة مال جدا ونبلوكم بالشر والخير اسم مقرر جدا بالشر هم تورانس اسم مقرر فقري سلسة قديفنا نمن وانيا تربية ونفط تربية بكغالو تربية نمقرر ما هي يوم مادان أكو مثلا إبيت أن نمني نمقرر ما وانا الداد ذاتي مقرر ما إلمنا ماكم شر كاناني دي نمقرر نمو قرام والخير وان خيري تاتي وان جالتو تاتين اللي نمو قرام ربي الدنيا اتقنك ايتما هذا الدنيا اتقنك اللي مو قرر دامو قرام فيات النفيد اكام بخاني فيان نوبو خلان اللي نمو قرام اكنا جيتون تكاليفن شريا شريان نمتوكو حق اني جول لما قفو قبل بلوغات تدرك مهير رنكين ايغ اني بلغ يامو يو اقلين قباتنا ما سوى الرنكين يو ان اقلين قباتي يو مراتا تهي وائر رنكين يو اني بلغ اقلين جراتي اقلي قباتي تكاليف شريعة الركيت اوامر دلقيتين وان شريعان اتسياجة جي دلقيتين وان شريعان الراسي روغ ترى روغ ميجتين كون تكاليف شرعية معروفة تنمني مرتبه dubbin sanqofaa miti jechuun uhima asitti ayan ibtilaani akkuma sunillee ibtilaa waan kana dalagi waan kana dalagin jechuun qormaata دنيا تنكيست اتي قرطم وراف رفته ايقا قرطم تي قرمات سيو هفلتي باتي ورجنتاتي يو قرمات سنكوفتي يبدقلون كي هفنقف قرمات كوفينزي اكلمت ارغاما يو متمانو كوفينزا اكلم شركي رتي كوفي كوفينزا دانغان قم نتربي كي واللالتو نفقيتي قبل المرافو هذه تسنرتي دو ورى إبداتي أتشرى هفين سنجيو إبدا كيسة ورابطه يو أمو إسلامو ممكيسة سينتي كبدي دالي جثاتي معسياتة دالي جثاتي إبدا لكون تقودا يو ربين تديو في تنسيلي سمالي آخرة كيسة إما باتا آخرة كيسة إما باتا ولكن تقو هفنق أبو جدو يو سي ربين سي فنديسين دوبك مكرين أداساً قفامتي أوامر قفامتي ريما أتي فيار قطون أتي هي ستهون أتي درومون أتي فيار قطون أتي المانسي برقوتون كوني أوامر آمتي وان قود ربي قود ربي غنم سي قودي قود مربي سي قودي خانا كيس ستي قرماتا في واني قواني ستي رحوف يو هي ستات سيلي هن سبرت من سبرتو ربين صبر سينجد حال المؤمنة خرام رتو أن غاري تهين يو أن غاري أرغت اللي ربي وفي شكر يو همتون اتربت اللي ربي وفي دي تصبر سنت أبسيت أبسسان نجري أرغت خنافو قرماني خنافو قرماني شرري كيسة تجرو مالي شرري اتي مكرم تي إبه ربين ستي قد ديسي كان تبقى يوم ربين ستي قد ديسي كان وان أداد داك ستي قد ديسي سي مكر وان شرري كان إرغت صبرت من صبرت يجو سلال يو صبرت نجاتك فولتي جيتو يو صبري دبدي امو اسيتي قبامونكي اكو مثلا يو درما ني سيكنه درما سان كيستي يو حقا هي ساتين حقا واجبا كربين كيسكاي بابتي نما خنرتي بونو باتي فيا يو ربين سيكنه فيا كنكوان في ارغتي تهو باتي هو منتي تن خير ما كيستي دلاي ديجتي ربي كي غلطون فتي شكري سن رتي غلط ارغت ربي كي غلطون فتي جيتو يو شكري سوالالته هو ور غلطك النبي كما قال ربين وقليل من عباد الشكور غبرتك يرى ور غلطك النبي كان غلطهم فتو وهو دي دجدات كورجدا ويتكنك اتتق كو سن رايته بات ربيك غلطهم فتو دبد غلط عيسى غلط ربيك تي ولالو خناف قبم تجج خنافو كون اللي مكرين سراتك ونبلوكم بالشر والخير جتون كان فتنه تنجون مصدر ومؤكد نبلو سنيت جدان لفظي نستوى هابات ملي لفظي نستوى رو ملي فتنة نيكا نكلمت فسر العلماني تكا مصدر ومنبلو سن مكر جدان ابتلان اللين فتنة فتنة اللين فتنة ماو ويتكان مصدر تجكون فتنة نيكون مصدر خمدرا سن قجبس اسم مكر مكرين ساكيتوت اسم مكر مكرين سا تولتون اللي اسم مكرة مكرين سا همتون اللي اسم مكرة مكرين سا جتا تكامو فتنة نيمكن مفعول لأجله جان مفعول لأجله اسم مكرة همتودان تولتودان اللي اسم مكرة فتنة جتون اي لأجل فتنتكم جتا لأجل اختباركم اسم قرطو لاف جتا اسم قرطو في جتا اسم مكرو في جتا جتو وإلينا ترجعون غرمكين نتدي فهمتان دي فهمين سكيسان غرمكين نغرى براغرى كليب تنين قبداني كون اللين سودا چيسة تكيسة جيرا بك اتقال تنين قبداني أسوغل تني يو خيري دلغتان اللي أكاسي دنانا جزاب الدار قتاني يو همتو دلغتان اللي همتو مسانتو اسين ايقا تا اف ايقا جيشاكا اف ايقا مراكيسة تو اف ايقا أسجلين سكيتان هفنك أبو غر قران إنجيرو يجو دوتي لا فاجتة سبران ترت جب أجتة اللي سنسو دات جدي قورات ما أولتكاكا أني موتي جد اللي خسن برا تري أنا ربكم الأعلى جد اللي دوتي قد مفوت مريساتو كنافو دوتي أبا برا دبرتون قبضو خسو دات تر راقورتو اللين قبضو ولو كنت في بروج مشيدة اتاري ومثلا دبرسيني ميتي وصوت ايه فاميتي خوبنك اباتي باكو مفيتي بودة فيتي وثينتي باكي تدو اجلابهن انجرتو جيتو باكي تدو اجلابهن انجرتو قلع والفور اما كيس جراتي قوجو كيس جراتي سنور افدي على قلتي بكم أتجرت التدوتي تترفتي دوبا كانت تهانسير بمال جدا أما سبديما أمان كافرة كافرتوتا مشركتوتا مكاتي في ور إسان فكاتو قبا نودبتا أكم رسولك أنا صلى الله عليه وسلم ريب المنون اتئي نجدني أمان الرادو أجدني هاسوان ويت إسأرقن اللي نتكيسن جيتونو هما ويت أرقن اللي إسادي ميو أرقن اللي نتكيسن ما لو يتجدو وإذا رآك الذين كفروا يوسي أرقن جدا إسان وان كفرنسون ور كفرنسون يوسي أرقن إي يتخذونك واسن قلتا إلا هزوا إشنامل أشامل سيأشومل وان براسن قلتا وان إسان سيقلتني سيكب جوهين جيرو سيتكيسو يوتاتي مالي جيجا إن انتني نافي هذا ما يتخذونك جيجا واسن قلتا وان تكر له سن قلتا إلا هزوا أشامله ستكيسو ملي وان براس انقرأتان تكيسو سنكيستي مالفا جدان اتوان جيشون اسجيرو يقولون نجدان هذا الذي يذكر آلهتكم إذا كان أهذا الذي كان جداني أهذا سلا كان إذا كان أزل الذي يذكر آلهتكم إن آلهاك سندبة إذا كان وان دبتون راديسا بسو يجتو هم تودان إرقوك أبن يجتو دان إسان سن همانا من قدان همانا من قدان يجتو دان كدبت سن إسا كان أم تفي يجتو دب ربي ما جاء وهم بذكر الرحمن هم كافرون جاء ور آلهاتنا سوك اجتشو داف نبي محمد صلى الله عليه وسلم اكت اتعاري للي اذا كان اجده اكت دبتكم حال اسان كيست نبي محمد كان للن وهم بذكر الرحمن هم كافرون حال اسان قرآن رحمن كفرانين كسلا رقادة كسلا حجادة حال قرآن رحمن اسان رتبو ست كفرانين اكا كان هاسا وانججا وصومتا وفي جبس الله تكيفمون مالو إيلو إسان تكيفمو دام مالا مالي في قرآن ربي تتكفرا نبي ربي تتكفرا نبي ربي أشن إسا تكيسا إسان تكيفمو دام مالا سلا حال أفو مافو بذكر الرحمن هم كافرون قرآن رحمن إسان سنك كفرا تهنين نبي ربي كان تكيسا يجو ذكر الرحمن جتوك أنا علماء كلمات فسرة ننتبهوا ذكر الرحمن تكاكا مجنثانا ذكرين كوني قرآن قرآن رحمن قرآن ربي يجو حال قرآن ربي تتي وفي فوق فرانين همي لما تديبتتون همي مدراسا قد جبيتتي مالي في كفريتان إسان الرتي أكوان الرتي قد متأنسوتي كفريتان جركم كفراء لو متشكين قبل يجو نوهي مراتي والنسين تأكيد قوتي ديبتي وهم بذكر الرحمن هم كافرون جتون أكوان مجنفانا قرآن التهالة في كفرانين أكنها سوان جتا تكامو ذكر الرحمن جتون كوني مقام رحمانو له مقام رحمانو هالة في فتدنين جتون أكوان حديثة كي ستر في بسم الله الرحمن الرحيم جنان الرسول صلى الله عليه وسلم غافو ديبيا رمان جلنين ما ندري ما الرحمن رحماني كنوان نتهم بينو يعني رحماني كنوان تهم بينو أكو مدور كتبدوتي كتبي بسمك اللهم جدي كتبي يعني بسم الله الرحمن الرحيم كان رحمانا تودي سفقنا بينو يعني وإذا كان أي نون جدن جيتشو داري اسمي ما رحمانو جدن جيتشو اسمي ما رحمانو جدن جيتشو بكبرات تلي ما نعلم إلا رحمان اليمامة جيتشو تجير رحمان اليمامة كسان جلنين كوني أي نون مسيدي مات مسيلما سن الرحمن جل نسان مسيلما ملئ رحمان يماما سن ملئ رحمان برام بين جان كم دي دوده من خالق الأرض والسماوات دي دور آخ دي من ما ندري من رحمان وكما جدا إسا دي دور آخ دي من ويتخانا معنا مال تهري ذكر الرحمن جد چونكن دبتما رحمانو رحمانما رحماني إسان أمومي كإسانت نبيي إرغي ككتاب إسانت بوسكنا دبتما إساتو حالو في اتكفرنين إساتي isatik isna go danjechu nabi muhammad go farati kadaba te miti isna go da godu nisani kun akuma isatik isna go dan mu'minto tatille akasmat isna go dan mu'minto talle akasmat wa ita isan argan wa iza marru bihim yataghamazun وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين كجركن آياتهن مجرمتوت تشرك عسيمتي مجرمتوني ويتمؤمنتوت أرغان اتكلفن مجرمتوني ويتمؤمنتوت أرغان اتكلفن إيساتي دنيا تنا كيساتي دنيا تنا كيساتي مؤمنتوتاتي نكلفن قويا قياما دامو فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون قويا قياما غافة جزان ديبو غافة دناني وان دنيا تنا كيف ستي دلغن ما فقالو ور ربتي أمني إيمانا دقاق بكون اللين إسانتي كل فورافتان إسانتي كل فورافتان أكما نبي محمد أكنا جرانين مومنتو تاني اللي جران جيتشو جيتش إساني نمو مربتي أمني تكيسو جيتشو نبي جيتهو مومنتو تتهو ور نبي جيسانتي أمني ور كتابة سنقابة تتهو سورة الفرقان إن كيست اللي مال جران هذا الذي بعث الله رسوله يعني هذا الذي بعث الله رسوله خرب بنما إرقا قد إيه نت إرقسون إسخنا جراني إسخنا ربي وان نت إرقو دابي علم يتاما نت إرقا كدنيا نقب نخانا نت إرقا مالي في ورد آيكي في ورد مكة كان كيسا قردا كان كيسا ما نرقين جان ربي مال جرين هم يقسمون رحمة ربي رحمة ربي كيدي كان سيدا وفي قودا سيهاني يا ربي إسان تقودا سيهاني نبي يما تن إسان تقودا سيهاني نتقودا دبين استفاء من الله عز وجل في الما تربي براته كربي في لي جرسا قل قل لي سيأتك هاي جركن رسالاتنا انت آبتو تاف نتو لنجتو بيك كربي أتك هاي مالي أكانو متي في رميساني تين كانتو تها كانتو تها جتو كان في الما تقند كيسا كيساني سيهاني جتا كن في الما نكنا من أين؟ من فوق سبع سماوات. دوب أكنا أولين عذاب جت تنسم في داجاني. عذاب ما جت تنسم. عذاب سنيب واجت تنين وصدا كيف تنسم في داجان. ما جرى دوب ربي خلق الإنسان ومن عجل جدا. علم نما كوني أريت مرة أوما ميجدا. أكموان أريتي سنرى أوما ميت جت أمد بينا جدي. أريت الرأى أوما ميت يمكن. يو حال إسال هذا وان خيري تتقيو أرجع أبيان بشرة هذا اتجاهه مالتها عريفة يو هم تو تكتاته هو هذا جلابه عريفة خلا لشتو عريتين إسران آبن إنتابة تجوا كان الإنسان وكان الإنسان عجولا جل سورة الإسراء إن كيف تقوله وهم ذكية تتو عريفة هذا جل علم ما أكون دوبا خلق الإنسان من عجل جتونكني أنا الرأو ما متجنكن أك إني أريفتو كان يول علن أك علم نما إت أريفتو كان أبي آني إت وما م إت أريفتو كان يول علن أك إت أريتين إذا فيك آم إساتي قلبي ساكس إت ديم تكان يول علن أكموان أريتي سن الرأو ما متج أكموان أريتي سن الرأو ما مت يو كان نبني صراب الرأو ما م أبانك إن آدم نبني كون ولو مرة هو رجتو سأريكم آياتي جران دوب ربين إسن قرسيسا ملكتك يكبر بادنسان كإسن جرجر فتنسان إسن قرسيسا كعذاب بوسوسا إسن قرسيسا دنيت اللي تاتو تك آخرت اللي تاتو فلا تستعجلوني من عريفتنا جدا فلا تستعجلوني لجو من عريفتنا إسن اتهابوسو فنتن عريفتنا مي أبسا بدرتو إسن أرقسيسي فون اللي إسنو يبقتي جدا ربين dunia kaisat tiliyo taate yo dunia kaisat ti taate badri tille wa ame gata misangasi kakani iti ka akira azam ni guddan isani ikgata ka dunia ka narabbi wane dandam si sufa kuma baka hiddukti nuhimu akka isan tawubatani wala nuziqannahum minal azab il adna dunal azab il akbari limaza laallahum yarji'un laallahum yatubun akka isan tawubatani ufiyadatani gara rabbi kana debi'ani fijajju ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين نجد أن متى هذا الوعد بالله ما نسين هاسو يتنكوني قيامان هندفتية كجتني هاسو يتنكوني نما ربك كفرهن أو ما يتنك هاسو يتنكو يوم مجانين كنتم صادقين يوك الواء دبتان تاتا سلا آيان ثنات درجان آيان ثنات در ثنات آنتين خلق الإنسان من أجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون يجونكم سلا سنبوتي أنك سلا ترتيبها سواتي مرشو أكاتو مربين كأن اتحاسيتو سرين أزام نسان جرفتني أزام نسن نتما بو أول جدنسوني كما مربين نوهيمي كان جيتا كان جواب مربين مال جواب ري اسن أرقسي سؤال في جرا دنيا اللي تاتو آخرت اللي تاتو ناريفتنا جيتو فانا jawabni kana ta yejju jecce isani kana kana ramal tufura majran namni kuni wallalu makesetti kesetti warzabbiti namanin wallalu makesetti wallala dangan qabne kesajira jecchu kenna namno so homar ranjirre oso homar kan qabne kurfaye wan takar oso njirre azamni isin ode sitan summe tumanu timbune jedu kamani azaba sanimbei kamani azaba sanimbei akuma آياته تكاليس دبرتيتي فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون ويت إجارة رقنقف ويتين صنف يادتني ديفا في كان سينا سنود إفن مباغني أجمت ربين في تيكم أجد آيات سنفيسة دبر لو يعلم الذين كفروا ورربت كفريكون أصوبيك هجد أصوبيكني حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون حين لا يكفون ويتقبون دندين عن وجوههم النار فولين سان الرائب ويتقبون دندين نسان أصوبكني ولا عن ظهورهم دوجدين سان الرائب ويتقبون دندين نسان أصوبكني ولا هم ينصرون ويتتمستكن أرقى النسان اللي أصو كبيكا تاتي ما الجنرى جوامني سلاوى عذابك أنا عريفة جوان جرجر فتر عذابك عذاب نتهابو جران كان متى هذا الوعد بعلمني عذاب نهندو فجدتن كل يومي كان سلا وانجر جرفتني جد سلا وانجر جرفتن جد مالتو كان إسان قد يري سوالالتو إسانا كان قد أبينسا فولا في دويدا كان مالي في دبته ويتجران عذاب ندران سيك أبي دوبان سيك أبي جد مالتو فيه عذاب ني ست مرسى جد عذاب نسيت مرسى جتورا جتو جان ورجرين فول درا في ايغا وجوها في فول درا انسكابي ايغا دو جدوبا انسكابي عذاب نسيت مرسى جتو كنكم آيان نهدون عذاب نسيت مرسى جتو كنتو تاكامو تأثير ابداكن ميتان ابدي نمت يرغم سيسكون فولا في دو جدكنا نرى نمسينا جان فولا في دو جدان إذا نما سينا سلا فولا واتكا وان كيساتي دندها ويجرا وان دندها ننجيرو ميتان إسابك إرى نمتي ميتان إن نمتي أرقام سيسون فولا في دو إدخانا كانا جر كلمان كيسا مقادة وماني جرا مرتو أزامني جلان اللي قبان اللي اتمر سادا كرامرانو بل تأتيهم بغتة دغا إسان التروفت جراكا إبدي إسان إغانسوني أمان كانوان إسان تهن دبتي جنان إرى إضرابة قد بلينتون إضرابة جانفت وان هاسو دراني سن إيسي أكا إسان يادن سنيمت أكا إسان بالله متقراني غاف أكنا عظام ندفجتون اتهمامي كتوبتي توبتي كفرفاي كفرفاي جرساني متي دبينا كسان جرساني متي سنديسي بل تأتيهم بغتة إسان التلوفتي بدي إسان بربادا سن إبدي إسان الراغافة سن بغتة جتشون تسمى إسان التلوفتي جتشون وسمى إسان في الراغو من قبل وسوكا هريتي فسلتي فتو وسوكا دلغتو اللي دلغتو وسوكا حرامة تجرو اللي حرامة تجرو أكما تسا إسان قبل فتبهتهم جتشون إسان دمافتي يجو أي تحيرهم إسان دمافتي درغورا ولا لندو بويت إسان قبتي مالي في وصما إسان هم كرفاين وصما إسان نقبتي يجو فرتين بيكين تصما إسان قبتي فلا يستطيعون ردها وفرة دي بسوي بدسانين دندهن ولا هم ينظرون إسان سنلي أمس afaman intani ka isani egan intani jecha ka haga isan hintou banno jaynne haga tou batanif ka egani miti yo isan lakki sanimiti uzrihi manalle ka jaran taate haga uzrihi matanille ka isani egani miti jecha wala hum yundaru ayyum halun yeron kenna mu jecha yeron isani ka kenna mu miti jecha azamne egadu fe ufirra le de bisun dandahan توبتي انصاف الله يرون ان كان نموف اكيسان توبتني اكيسان ادري متني في الله يرون كيساني كان نمو متيج دوب ربين كان هون دهيمه اياته تا عقليا في نقليا في كونيا كان هون ده النبي كاجده ايه هيمه وان صار رسول ان جلن له هيمه اكي كن الله والله له لنو هيمه جده بودا نبي كان محمد صلى الله عليه وسلم akkanatahuun isaanii kun siyyaachisinii jedhaan obsi jedhaan kunillee waan siin bahee miti akkuma reefuu duuti waan siin bahee miti siin jenne san istihzaa godhamuun xiqqeeffamuun kunillee si qofaan hin baane kijibsiifamuulleen si qofaan hin baane obsi jechuu waan rasuula sabbarsiisu asitti nu haasawa walaqad istuhziya birusuli min qablika yaa ergamaa keenna walaqad istuhziya dhugamatti ishinan godame birusulin ergota heddutti kishinan godame min qablika sinduratti kataan ambiyon sunjechu rusultoni sun kasinduratti tan heddu isanitti katakola mantahin kishinan isanitti godame mal to argamere faati tanafati hijajaraninka sahaqa bihi jechunkum mal tu isanitti argamere warra kasitti kishina itti godesan ega kishina isani godu beite wan isan tan nagafatte sahaqa bil ladina sakhiru jechu marseka bil ladina sakhiru minhum warra anbiyota tikishina godesan ittini marse mal tu timarse ma kanu bihi yastahzi'un jazama wan isan isanitti kishina godani san timarse jecha ما كانوا به يستهزئون يجون هما إسان كشنا قرانت التمرت يجون جزا سنيتك جزا ما سنيت إسان التبوئ كان كلين سمت إسي ربي الله خانتم كان بحرد يفر رافت كان ملائكة من إيت قرر دوچت رمي أكسين ون إسان ركسنين سن إسان مت ديبئ إسان سن إكين سن إسان مت قرقل جزا سني isan irra lafarra dara isan gode jecha kul jadin gaya ergama kenna may yaklaukum ay may yahfadukum wa yahrusukum innu isinti sajadime innu may isinti sabil layli wan nahari alkani guya innu may isinti min arrahmani azab arrahmani ra innu may isinti innu isimba sajadime azab arrahmani ra yo inna azaba isinitti busu fede en ma isinti sajadi warra kana jadu hanan bal hum an zikri rabbihim mu'ridun luga isan sun may yaklaukum bil layli wan nahar mal tu garagale re may yaklaukum إنه سنتيسة بالليل هلكن والنهار قيالة إنه سنتيسة من الرحمن عذاب الرحمن الرأي إنه سنتيسة بل هم عن ذكر ربهم معرضون لقاء سانسون قرآن ربي ساني إرادر قالوا يجو قرآن ربي سان هنكبني قل أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين بالعذاب جيتو معنا ور عذاب جرجر فتوكان عن جريمه هل كني غيا انه اسنتي سوار ربي اسنتي بو سو فدي سان كايسين رادو غودن دهو هلاك ربي اسنتي بو سان كايسين راقب انه جدين انجرو تكلين بل هم عن ذكر ربهم معرضون يكون بل هم عن ذكر مواعظ ربهم وحججه معرضون يكا قران اسانتي بو غورس اسانتي دوفي رغا اسانتي رتي دابته كان هوندا irragara galo quba hun qaban jechu kana gadillalan wallala isaanitiif jecha gogumma isaanitiif jecha kana gadillalan amlahum alihatun tamna'uhum min dunina mo isaanif alihan jirti gabbaramtoota tu isaanif jira tamna'uhum min dunina كايسان روغيتو جيتون عذاب ايسان الراكده بفتو جيتون واجت يونو تيراده بفن مالي عذاب نباكده رايون ديبو عذاب ربي خدر رابطن جيرو مو آلها رقبان قبران توتا قبران قبان تمنعهم من دوننا كازام نسان التبو الراكده واجت لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون لا يستطيعون آلهان سانو دي سنسون هندن ديتو نصر أنفسهم لبو في تبتمسو جندن ديت إساني تمسون هافو عذاب إسان الرادي بسون هافو متما أفي تيفو لبو ما في تبتمسو جندن ديت أفو مباف تجيجو ولا هم منا يصحبون أما لين ثاني سانسون نوخن الرا يصحبون جدتونكن أي لا يجدون ما يجيرهم من عذابنا جدتا نم عذابك إن الرئيسان تيسو كأرغة تنيمك إن أرغة تن ولا هم منا إسان سننتال نوكا نرى يصحبون جدتون نم إسان باسو كأرغة تن عذابك إن جلعك إسان باسو كأرغة تنينتال غرك إن عذاب رانم إسان باسو كأرغة تن آلهان سلا إسان وانو قوت جدتو إسي جلد منسون وفوم باب تو إساني واقول وفو جدو ويتخان أكام تهري جري دل متعفي المتعفان بل متعنا هؤلاء وآباءهم تبين الكثير من تجري كون أكتهيك أبا جدون وهم ربين أمتا كافر توتاك أكنت آية ربي دير راقر غالكانا قريشي مكة تهينا ورمو قاسني تهينا ورمو بكتفت جرو تهينا ayan nire umuma bal matta'ana rugaq ananif lenuti yecha haulai wa aba'ahum tutatana fi abboti isani lek ananifne tamajir sutana fi abboti isani lek ananifne rugaq aban isani fi abboti isani leni kananifne hatta qala alayhimul umur haga isanitti umrin isanit eratutti haga isanirratti eratutti umrin malkezati ratti erata sin ni'mati نعمة كانت تجديف نكان كيسة تهاج عمره لتديرة توت يرود إيرا أبوتي نساني لك أنا نكيسة ترانيت إسحاق ور أم جروكون اللينك أنا نيجودنا كيسة ترانيت وهي الرجل رأفسهن أفدقة كان كيسة نعمة كان كيسة أفدقة نعمة كان نوتي تكنيني تجديف نجت شو كان كيسة تي أفدقة عمره تساني رت تديرة نعمة كان كيسة تي كان أفدقة أفلا يرون إن أرغني سانكن أن نأتي الأرض نتدجيت أن ننفنا جتا ننقصها من أطرافها نئر إفنا كجيتا نسير نئر إفنا كنهن أرغني أفهم الغالبون مو إسان تئرعان أفسهن كلا أكسيمتي رب ما تسان الرعاني رب ما إسان الرعاني مالي إسان وان الرعان وهيتون قبان إسان مغلوبون إرعان مولا أكنا يجو مال يجو وان أمني كوني قوفي دين كانك أبتو دي آية ربي تتك فري نبيوت اللي أكنا تتك سجر مالي في هن قوفاني ربا قبان يجو إسان اللي كان نيفنت أبوتي إسان اللي كان نيفنت كان نيفكو إسان الرتوريت كان نيفكو كيستي أفدقتني آخران لي واللالني نمو موان غاري الرجرو أفسهن جيجو ويتكانا غرفموك أبان جيجو الأفمال جدار ور مكاتي في ور مقاكناتي في كإسان فكاتو اللي كلالني أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها يجون قندين ميك آتم كمقا إساني تكا كإسان الرافقو جرو كرا إسلام ما دام بنامو كانان فتشي دام بنامو كانان نئر إثنائيون أرغاني دجين هندي در إسلاماتي تمتنتي دولة إسلامة مدينة دابتي يغساني فتوحاني إيسا غهديمي ننقصها من أطرافها إيسون قجي مراكنتي إر إثنائيون دانتي كوني لين أمانا غرام متانا غرا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثمتانان كوني تمنتي قاتوري إرأت أما اللي دانتي كوني مبنام فتحين دانتكاني بيتاني أما اللي هنقودام فتحين بيتان توليني قودام كان جيتو ويتخانك أننا نأتي الأرض جيتونكن أرض جزيرة عربة تنافي تبيرو اللي جيتو أكما ربين بنات ريسي خانت وامك قفا جرنية في الدباسنون قفن ويتساني فهاسي ومتو مالي أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الأرض أنكني أردين تني مراني مكة في جزيرة عرباتي في وان نانو جزيرة عرباتي هوندا ننقصها من أطرافها جتون إرئيسون أمنتي إسلام ما كيسا سينتي فتوحان بلتي فتوحات سنين إرأتولا غاندي دوران إسلام أنتين إسلام تاتي فإسلام أنتين سن إرأتي غرا فإسلام أتبتي أسمت أنودا كان مالي في الله اللي جتشو إسانكم ورد مكة كتدكون أمبا مقا إساني تأكدتي يتخطف الناس من حولهم جرامي آية براكة يتبت اللي كمقا إساني تأكدتي قورا مكان مالا لمالي فمن أوربا سلا كنوان أمنتبتي إسان كاسو جتشو أفهم الغالبون يجون هما لري ربي نتبه كما جراكا مو إسان ربي كان هنجفتني إسر آنني سنيف أكدنتي وفي هفن سهاني دبين أكسيمي تجيش إسان هنجفتم توتا مالي هنجفت توتا ميتي جيش معنى هنجفتم توتا مالي هنجفتني ربي كان هركا بياني وان هفن فين سهين جيش قل جري يا إرقماكين إنما أنذركم بالوحي أني كايسين دينين وكايسين صدا جسو أذاب ربيتين بالوحي هم ربي نرتبوسين أن أخبرها كاسي وان كان إيسا وان كان دلقا إسنين هنجد وان كان صداتا وان نكوني يوك أكانتا تنتات ربكنا أكانا إسنين تكابا إبدا ليتن جري إسنين صدا جسو وان ربي وحي نتقل إمالي وان بيسيس إني نتقل إمالي جتا ولا يسمع الصم هاتهن أقه جدا الصم دودان كفري في شركين قلبي إسا دوچته الدعاء ومتش رسول لكت إتئيو كانن أقه جدا ورى ربي تكفر إمال جدا ريون ربي نسيتي سمي جدا دودا جدا قل لين لقه قلبي نساني اللي وافهمون زندي وانن جدا كن لقا جدا كن إتمرة قوفة ساني تبقى رسائي ساني ملي جدا ولا يسمع الصم هن تغه دودان الدعاء ومك إرقام الرب ومكانا تغه جيتشا ما ليه تغيتين إرائن دودتون تغيتي كيبالتيت زاهرة كنصو تغيه اللي تغيتي كيبالتيتا إن تغه جيتشا إذا ما ينذرون جيتشون إذا ينذرون أكما يجوتي معنى إرابة زائدة مالي معنى كيستي وانججبه ستوقفت ويتا كانت دنين من كان يجا ويتا كانت صداتي فمن كان دودا وامتكنا هو متكن لقاه صدا أجهزة أكتر صدا أجهزة كنا هو متكن وانه لقاه ونجور ليجا تناه ما ربين يو ربين سلاجي سيمالي أتوفين لقاه سندم ديتو كلين كيسن جلتا دمال جرابي سقطي كيسد فاستهدوني أهديكم أجيل لمن الرب ربا دايسين كجيل ساجد يو كسين تهين أتي قلبين شوفهم تيوان نتلاقي تنجور تجيتو ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين وإذا مستهم يؤسان تويته نفحة جتون أي قسط ونصيب ضئيل واتقون وهي يؤسان تويته من عذاب ربك عذاب ربي كثيرا هم أنتقون تك يؤسان تويته ليقولن والله ليقولن والله نجدا يا ويلنا يا بديتنا جلال إنا كنا ظالمين نتورى لبوتنا مين تاني شركي دان ظلمي دان كفري دان كلبوتنا مين تاني جلال مست جتشو في نفحة جتشون كن اللي معنا كيس جلو تجرى جلال مستينيس تقم لافتودا نفحان وانسانون جين نفحة جتشون إذ ونصيب ضئيل أي نصيب ضئيل إذ ضئيل جتون وانتكو أصلي نفحة جتون داكوني رائحة وهي ست تهوج أن أنه هي الرائحة أي نساني كان تهي الرائحة وان سني سر حفور وان سني سر بهوج دان أكنا جتون مالي ري دبين مالي تك أجيل شهو جيك أباني لالا ور أكسي تك أناني إيه إسان اللي كانني أني نعمة كم كيسة تجراتني وانا كم نياتني وانا كم بغني وانا كم مفتني وانا كم يابتني أكسي تكوفني أفوالا لنسون إذا ولئن مستهم نفحة عذاب من تكشون إسي عذاب ربي إرى تكشون من إسي يو إسان تويت دنيا توتا هنا آخرة توتا هنا ليقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين حقا ثم إسان إجيسي سيكوفان كينك كومتي كوسانتو نعما سمر إسا واللالشة سجدتو حقما زاب ربيتي كوسانتو وان كيس دورانتو رنسان كل إسا واكتشي سجدتو ويتكانا عذاب ربي تك أمان إساتو دان قاملي هما جدتو كنا كان إيقاق جدتو برباتش سكا كنا تعبير القرآن كون كيستي معنا قد فقو قبا جدتو ونضع الموازين القسط ميزان حقانك أين نجل دوب ربين ليوم القيامة بجاء قياماتي فلا تظلم نفس شيئا لب من تكلنهم تكمير أم تجد خير إسين دلقت اللي رامورا همتو إسين دلقت دمال اللي تبرا الرنكايا همتو تلي واني داما خير اللي اندنا الرامورا ربي موازين جمعي قدونكني فكاميزان ومتو هدو لكم آيان اتقاية جتوكان موازين قياسون تابتو هدو فكاميزان تكو جمع سن ربي تكو جتو بيكا فكاميزان تكو جمع واني موازين ست جديد وان دلغان غس هدو تاتيه جلان ما ليه موازين ومتابن جدي ربين موازين ومتابت ميزان ومتو هدو وك ظاهر رعايتا اتقا جيل چکوني وان احوال يومي قياما ظاهر مرتي ديسو ملي وان اتسيناني اكنا في اكسي جلاني وان كان مثقال حبة من خردل يوتا هوان نسان دلغتنسون تخيري لا تكاو تشري داسون يومتات اللي مثقال حبة هقفره من خردل خردل جتون فريق ومنات جلان تكاهو سنافج أجدت تفسروا لين جرا سنافج أفيق ومن يكوني والوما بيرا تكو كسنافج أتورا تكو رسنافج أنكوني لين وما كا سرانا وهي تكو أورو كيسا تباون جلاني مرتو تكين وهي همو الأملي أيني خردل أجدت ميتي معنا معنا وان تكين وهي أكت همان أكو ما عربني ويتوان تكو واني سن تكاش وجدت همتو إتمير نكير فتيل أكنا جدت عربني وانتك وانتك ين همونك وانسون فيري متيمرا كنرا اجزاء عيسى كنرا كون تجو اسين اتنابتو نكير يوجد فكير يوجد متار جدو جرتو ساني كتمير يوجد قول اقل الله راك اوكنا فدين كنان مثال قوتي وانتك جدو اتت خردل جدو دان مثال قوت ولين مثقال ذرة جده ذرة دان مثال قوت ولين اتكين ما وانسانيه موجو اتكين ما وانسانيه موجو يوم تكو هغا فري غمنا تاتل اتينا بها اسي سنين نقف نجاچا عين حفتو اباتن الرح بوته جلان حفتو تكين الرالي وان تكو هغا سي اللي تات تخير اللي بوته نفتو تشري اللي بوته نفتو ججو مرتنو وكفى بنا حاسبين نقا جرى ربين واتو يتوف نهوني جينا جو حانكي نتي واتو يتوف نهوني جينا تو يتنسا نتوني جين حاسبين كان ما جمعي قدر ربي جنان بنا جتو مكانان والفكي سوداف نون العظم ما جلنين كان نحن وكو مجر ربين سبحانه وتعالى يعني قدنا فكسر ممالي عددا فيمك عظم عداف قدنا فكبجادا فكسر ممالي هد منا فيمك ربين قل هو الله أحد انتو قج ان لم انتو عددا منك نحن إنا نحن نزلنا الذكر جتون إنا جتون نحن جتون أسدت اللي كفى بنا جتون حاسبين جتون كنن معنا نساء كبجة مسنجلة ديما جتون والرواتو يتتهو نتوني جينهما كبراتي إنا جمسيسو بكمسان وانكنا دلينيك بكمسان وانكم رسولتوني كي نبيل جلني دلقا إسان دلقا نبر ريساني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وان كان تهيف وان تكتي نوت الرهاف تنجرتو بكم ساوان توية نوتوية تنساف نوتوني جي النجرة ورقو ياسن توية تمين كي ستي رب انتلافس رب نوحاتاشس خمتو رب نرهاكبو ورق قرآن كانان قجل لرب نوحاتاشس درسين كي انك الراس مرة تلافتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.